محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو الكلام المنتقى للعلامة ابن حجي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة سعيد بن حجي ابن محمد النجدي، يعرف بابن حجي بكسر أوله. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف على تعيين سنة ولادته عند أحد ممن ترجم له، لكن المجزوم به هو أنه ولد في القرن الثاني عشر والأشبه أن ذلك كان في النصف الثاني من القرن المذكور، أي بعد سنة 50 و100 بعد 1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله غرة محرم الحرام سنة 29 بعد 200 و1000، ولم يذكر أحد من مترجميه مقدار عمره، ولا أمكنت معرفته للجهل بسنة ولادته. فرحمه الله رحمة واسعة. المقصد الثاني التعريف بالمصنف. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، تشهد النسخ الخطية للكتاب بأن اسمه الذي لا يرتاب فيه هو الكلام المنتقى فيما يتعلق بكلمة التقوى، الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى. المقصد الثاني بيان موضوعه، انتظم في هذا الكتاب عشرة أبحاث تتعلق بكلمة التقوى، هي لفظ لا إله إلا الله ومعناها وحقها وحقيقتها وحكمها ولازمها وفائدتها ومقتضاها ونواقضها ومتمماتها. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه في فصول متلاحقة يترجم لها تارة بما يدل عليها ويكتفي تارة أخرى بقوله فصل، وربما ترجم في أثناء الفصل بقوله فرع أو تنبيه، وعول المصنف رحمه الله تعالى كثيرا على النقل عن غيره من العلماء، ولا سيما ابن رجب، فقد أورد كثيرا من كلامه منقولا من كتاب التوحيد له، وقد سبق إقراء كتاب أبي الفرج بن رجب في برنامج الدرس الواحد الرابع، فأغنى ما قرر عليه هناك عن إعادة كثير مما يحتاج إليه، فينصح بمراجعته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال ابن حجي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى الأخ الشيخ محمد بن أحمد الحفظي حفظه الله من الآفات وجنبه الشرك والبدع والمضلات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فوصل الكتاب وفهمنا مضمون الخطاب، وهو قولكم: الشوق إلى الاطلاع على فوائدكم وما تنتجه القريحة من عوائدكم. وها هنا عشرة أوصاف في كلمة الإخلاص أفيدنا بالكلام عليها، وهي: هذه لفظها، معناها، حقها، حقيقتها، حكمها، لازمها، فائدتها، مقتضاها، نواقضها، متمماتها. انتهى ملخص كلامكم. فالجواب: وبالله التوفيق، قولكم ها هنا يشعر أن العشرة لديكم، فأفصاص لو قلت أفحاص يبحث لكان أنسب للمقام. وكلمة الإخلاص هي لا إله إلا الله، فأمرها عظيم، وخطبها جسيم، أعلاها مثمر، وأسفلها مغدق، وهي كلمة التقوى. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس: وأكثر مفسرين كلمة التقوى لا إله إلا الله. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى من البغوي. وقال البيضاوي وغيره: أضاف الكلمة إلى التقوى لأنها سببها وكلمة أهلها. انتهى.

بامتثال خطاب الشرع. ونذكر قبل الشروع في المرام مقدمة لتكون له كالتمام، وقد ورد في فضل العلم آيات كثيرة وأخبار صحيحة شهيرة، وله آداب وشروط من أهمها الإخلاص لله تعالى في طلبه. قال الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في شرحه على الأربعين النووية المسمى جامع العلوم والحكم، وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، كما خرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرضا الجنة يوم القيامة. وأخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس ليدخله الله النار. وخرج ابن ماجه بمعناه وجاء من حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار. انتهى. وقال الشيخ احمد بن حجر في شرح الاربعين النووية عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم الحديث إن كثرة السؤال من غير ضرورة مشعر بالتعنت أو مخض إليه وهو حرام، فقد نهى الشارع عن قيل وقال وكثرة السؤال. انتهى. فقال: في الإحياء حقيقة الإخلاص أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وتخلص عنه يسمى خالصا ويسمى الفعل المخلص المصفى إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، فإذا خلص الفعل عن الرياء كان لله خالصا. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: من الناس من يحرم العلم لعدم حسن السؤال، إما أنه لا يسأل أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه. فقال سلمان لحذيفة: إن العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه. رجعنا إلى الجواب عما لفظها. فقال في ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تذكرة مناسبة للمقام، لأنه لما جرت المذاكرة في العلم بين فاضلين أحب أن يذكر صاحبه بما ينبغي من توجيه النظر إلى الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. والآيات والأحاديث متكاثرة في تحقيق هذا الأصل العظيم في جميع الأعمال وفي العلم خاصة، وإنما ينجو العبد على قدر إخلاصه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث من كلام أبي الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم، ثم أردفها بنقل عن أحمد بن حجر الهيثمي المكي في شرح الأربعين النووية، وليس هو أبو الفضل ابن حجر صاحب فتح الباري، وإنما هو ابن حجر الهيثمي الشافعي الفقيه المشهور. وإذا أطلق في كتب فقهاء الشافعية ذكر ابن حجر فإنما يراد به الفقيه المتأخر وهو من تلاميذ ابن حجر، وإذا أطلق في كتب الحديث ذكر ابن حجر فإنما يراد به العسقلاني صاحب فتح الباري والتقريب وغيرهما. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الإخلاص عن الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وسبق أن عرفتم أن الإخلاص في الشرع هو تصفية القلب من قصد غير الله، وإلى ذلك أشرت نظما بقولي: إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحفظ يا فطن. وذكرنا فيما سلف أيضا أن الإخلاص في العلم يكون بتحصيل أربعة مقاصد في نيته، أولها

رقق النطق به في القرآن والسنة، ويتأكد هذا في القرآن خاصة وفيما يتعبد به العبد ربه من الأذكار المنقولة في السنة. فكما يمنع من تحويل اللفظ القرآني عن النطق المنقول، فإنه يمنع من تحويل اللفظ النبوي في الأذكار خاصة عن المنقول حتى يقع التعبد على الوجه المشروع. فصل في إعراب هذه الكلمة: قد احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهر الإعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليه، أما صدرها فلا إله فيه نافية، وإله مبني معها لتضمني معنى من التقدير لا من إله، ولهذا كانت نصا في العموم كأنه قد نفى كل إله غيره عز وجل من مبدأ ما يقدر منها إلى ما لا نهاية له. فقيل بني الاسم معاني التركيب، وذهب الزجاج إلى أن اسمها منصوب بها، وإذا فرعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم نصب بين العاملة إن، وقال الأخفش لا هي العاملة فيه. ونقل السنوسي كلاما قال أهل العلم إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو كثير، ولم يأتي في القرآن غيره، وقد ينصب فالرفع بالبدلية أو على الخبرية. فالقول بالبدلية هو المشهور، وهو رأي ابن مالك، ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر بالخبر المقدر. أما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة، ومن البسيط الوافي لا إله إلا الله، الأصل فيها الله إله. فلما أريد قصر الخبر على المبتدأ وهو من قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر فاقترن بلا، وأخر المبتدأ فاقترن بإلا، لأن المقصور عليه هو الذي يلي إلا، والمقصور هو الواقع في سياق النفي. ومن القواعد أن المبتدأ إذا اقترن بإلا وجب تقديم الخبر، والله مرفوع على أنه بدل من اسم لا، حمل على محله البعيد الذي هو الرفع بالابتداء الحاصل بالتحويل إليه بعد التقديم وقبل اعتبار النسخ. والتقدير لا إله موجود في الوجود إلا الله، وهذا هو التقدير المشهور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا منقولا في إعراب هذه الكلمة، وخلاصة ما ذكره أن هذه الكلمة لا إله إلا الله تشتمل على 4 ألفاظ: أولها لا، وهي لا النافية التي تأتي لنفي الجنس، والثاني لفظ إله، وإعرابه هنا إيش؟ اسم لا النافية، وحكمه النص، واللفظ الثالث إلا، وهي أداة استثناء، واللفظ الرابع الاسم الأحسن الله، وهو بدل في أصح قولي النحاة. ماذا بقي من متطلبات الإعراب؟ خبر، بقي خبر لا. وما هو خبر لا؟ أين هو في الجملة؟ عبد اللطيف إيش؟ إيش تقديره؟ أما خبر لا فهو محذوف، واختلف أهل العلم في تقدير المحذوف على أقوال، أصحها حق، فالخبر المحذوف هو حق كما سيأتي ما يدل عليه من معنى هذه الكلمة. نعم. وأما معنى هذه الكلمة فلا تتسع له هذه الرسالة، لكن لا نخل ببعضه والله المستعان. فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات، فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا عز وجل، والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عز وجل، وأتى به إلا لقصر حقيقة الإله على الله تعالى، وهو الواجب الوجود المستحق للعبادة، المعبود بحق، وهو الخالق المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل من عداه. انتهى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصا. ومنه قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم، والكلمة تطرق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا نبيا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. ثم قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال ابن جرير يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، وقال عكرمة يعني يسجد بعضنا لبعض. انتهى ملخصا. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وشيئا أنكر النكرات، وأن لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. ومنه قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية. فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد، أصلها تصديق بالجنان وفرعها إقرار اللسان وأكلها عمل الأركان. انتهى من تفسير الحنفي. وفي تفسير البغوي كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي لا إله إلا الله. انتهى. ثم ذكر نحو ما تقدم. ومنه الكبر بعبادة غير الله وتوحيده. قال العماد بن كثير في تفسيره: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت على الصراط المستقيم. قال مجاهد: فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان. وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. انتهى ملخصا. ومنه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، أي بريء من عبادتكم إلا الذي فطرني، لأنهم كانوا يعبدون الله والأوثان، أو إني بريء من آلهة تعبدون غير الذي فطرني. انتهى ملخصا من البيضاوي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه البخاري. وقال الشيخ أبو علي إمام أهل نجد في زمانه: محمد بن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله في كتاب التوحيد شيئا. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فليراجع. ومن قوله رحمه الله في نبذة تسمى كشف الشبهات: إذا تحققت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون هو التوحيد في العبادة، وهو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجر هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق، فإنهم يعلمون أن ذلك هو الله وحده. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منهم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا الآية. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذكر من النصوص الشرعية والنقولات العلمية ما يدل على تحقيق معناها، وخلاصته أن معنى قول أحدنا لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. فهذه الكلمة تشتمل على نفي جميع المعبودات سوى الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، لأنها مؤلفة من تركيبين اثنين، أحدهما النفي في صدرها لقول لا إله إلا الله، والثاني الإثبات في عجزها في قول إلا الله. فصدر هذه الجملة دال على نفي جميع المعبودات، وعجزها دال على إثبات العبادة لله وحده، فكأن القائل إذ قال لا إله نفى جميع ما يعبد، ثم لما استدرك بالاستثناء بقوله إلا الله أثبت العبادة لله وحده. فمعنى هذه الكلمة هو إثبات العبادة لله عز وجل بعد نفيها عن جميع المعبودات، فلا معبود حق إلا الله. فرعان الأول في تأليف الإله، قال الإمام البيضاوي في تفسيره الله أصل إله فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام، ولذلك قيل يا الله بالقطع، إلا أنه مختص بالمعبود بالحق والإله، في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بالحق، واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبدا، فقيل من أله إذا تحير إذ العقول تتحير في معرفة، أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته، أو من أله البصير إذا ولع بأمه إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد، وقيل عالم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، والأمر أنه وصف بأصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره صار له كالعالم. انتهى كلام البيضاوي ملخصا. وذكر العماد بن كثير القولين تنبيه، انظر إلى قول البيضاوي المتقدم والإله في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق وقوله وقوله، والأظهر أنه وصف في أصل إلى آخره، وقول صاحب الفاكهة المتقدم وهو من قصر الصفة على الموصوف، وقول أهل اللغة أليها يأله من باب تعب إلهة بمعنى عبد عبادة، وتأله تعبد والإله المعبود وهو الله سبحانه، ثم استعار المشركون لما عبد لما عبدوا من دونه، وإله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود، ككتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم بانتهى من المصباح. وانظر أيضا إلى قول الشيخ محمد المتقدم وهو قوله فإن الإله عنده هو الذي يقصد إلى آخره، وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر الآية، قال البيضاوي يعبده إفرادا وإشراكا انتهى. فسمى المعبود إلها. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنا سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى رواه الترمذي وصححه. فتأمل هذا الحديث وقصة بني إسرائيل المشار إليها تجدها مصرحة بما ذكرنا إذا ثبت هذا. فالمقصود أن لفظة إله اسم صفة لكل من قصد بشيء من العبادة كاسم القاضي لمن ولي القضاء والأمير. حتى حذو القدة بالقدة، حتى إيش؟ لو دخل، حتى لو دخل، نعم، يعني إشارة إلى اختصار الحديث. نعم.

فمن صرف هذا الحظ من قلبه إلى الله صار موحدا، ومن صرفه إلى غير الله عز وجل صار مشركا. الفرع الثاني في تعريف العبادة. قال العماد بن كثير في تفسيره: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل، وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف انتهى. وعبارة البيضاوي في تفسيره: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه طريق معبد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. وفي حاشية البيضاوي: العبادة أبلغ من العبودية التي هي إظهار التذلل. وعرفت العبادة بأنها فعل اختياري مناف للشهوات البدنية يصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى انتهى. والعبادة اسم جنس يشمل جميع أنواعها. تنبيه: اعلم أن مبنى العبادة على الأمر لتظاهر الأدلة على ذلك، فمنها قوله تعالى: إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله، ثم بين ما حكم به فقال: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الثابت الذي دلت عليه البراهين الآية. فقوله تعالى: وقضى ربك وأمر أمرا مقطوعا بأن لا تعبدوا إلا إياه المفسرة، ولا تعبدوا نهيا أو بأن لا تعبدوا انتهى من تفسير الحنفي. وقال البغوي في تفسيره: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك. قال ابن عباس: وقتادة والحسن انتهى. وقد تقدم في حديث أبي واقد الليثي قول الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فإنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله على التوحيد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه. فقال ابن القيم رحمه الله: في نونيتي حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان. إذا تم هذا فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. صححوا نسختكم: ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، فيحمل عليه والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفرع الثاني، وهو تعريف العبادة، ثم أتبعه بتنبيه في تحقيق كونها مبنية على الأمر. فما تعريف العبادة؟ ما الجواب؟ يقول الأخ: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة. وهذا التعريف باطل بإجماع أهل المعرفة، ولا لا؟ هذا بدل باطل وهو باطل. ليش؟ لازم تعرف ليش باطل. أحسنت. لأني أنا أسأل عن ماذا؟ أسأل عن تعريف. تعريف إيش؟ العبادة أم تعريف عبادة الله؟ إيش؟ الأخ يجاوب. أنا أسأل عن تعريف العبادة ولا أسأل عن تعريف عبادة الله؟ أسأل عن تعريف العبادة. لو سألنا عن تعريف عبادة الله أمكن أن ينظر في هذا القول، لكن السؤال قلنا: ما هو تعريف العبادة؟ واضح معنى كلامي باطل؟ يعني إذا أطلقنا بأن هذا هو تعريف العبادة مثل ما قال الأخ بدر، يشمل العبادات البدعية وما فوقها من العبادات الشركية ولا قائل به. هذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية متعلقا بتعريف عبادة الله، ونحن نسأل عما هو أشمل من ذلك. وضح السؤال؟ وضح ولا ما وضح؟ مو بكرة واحد يقول هذا يقول عن كلام شيخ الإسلام باطل بإجماع أهل المعرفة. لازم تعرف ليش باطل. نحن ما سألنا عن تعريف عبادة الله، سألنا عن تعريف العبادة، وهو الذي عقد له مترجم المصنف هذا الفرع، فقال تعريف العبادة. إذا علم هذا، ما تعريف العبادة؟

فالعبادات مبناها على الأمر، وهو الذي يشار إليه بقول الفقهاء الأصل في العبادات التوقيت، يعني أن يوقف فيها على النص المنقول في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا التنبيه بتعريف الأمر الذي بنيت عليه العبادات، فقال: الأمر يعني عند الأصوليين هو استدعاء الفعل، يعني هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، لا من مساو ولا من هو فوقه، فإذا كان من مساو سمي التماسا، وإذا كان ممن فوقه سمي دعاء على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الجزم والإلزام به عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. وسبق بيان هذا المعنى في إغراء شرح نظم الورقات المختصر للديسي الجزائري رحمه الله، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. فصل: وأما حكمها، فقال: في فاكهة القلوب والأفواه اعلم أن الناس مؤمن وكافر، فأما المؤمن بالأصالة فيجب أن يذكرها مرة في عمره وينهي بها الوجوب، ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها ويعرف معناها لينتفع بها، فأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب، وهو شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة. انتهى ملخصا. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال علماؤنا رحمهم الله: إذا قال الكافر لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل حديث في وقت فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قال كف عنه فصار ماله ودمه معصوما. ثم بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. فبين أن تمام العصمة إنما تحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام. فقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال الخطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وذكر القاضي عياض رحمه الله معنى هذا وزاد عليه وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوسي عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمة بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، ولذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا كلام القاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. انتهى كلام النووي. انتهى من رسالة الشيخ حمد بن ناصر الحنبلي المسماة الفواكه العذاب بالرد على من لم يحكم السنة وكتابه. وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام شهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. وقال شهاب الدين أحمد بن حجر على شرح الأربعين النووية نحو ذلك، والمقصود أن حكم من قال لا إله إلا الله أنه تعصم ماله ودمه، ثم يطالب بمعناها وحقها كالكبر بعبادة غير الله وشهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ضمنه القول في حكمها،

قال: في الإقناع والشرح وهو العمدة عند متأخر الحنابلة: باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو كان هازلا، وأجمع على وجوب قتل المرتد. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له أي لله صاحبة أو ولدا كفر. فمن ادعى النبوة أو صدق من ادعى أو جحد البعث أو سب أو سب الله ورسوله أو استهزأ بالله تعالى أو كتبه أو رسله كفر، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال الشيخ أبو العباس أحمد بن تيمية: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به الرسول اتفاقا. فقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا أي كفر، لأن ذلك كفر لعابد الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انتهى من الإقناع والشرح. فتأمل قوله: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فإن ظفرت بهذا الباب ففيه ما يكشف الحجاب. ونحيلك أيضا على كتاب الإعلام بقواطع الإسلام تأليف الشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، فإنه ذكر فيه الألفاظ والأفعال التي توقع بالكفر عند الأئمة، حتى إنه ذكر أن العزم على الكفر كفر في الحال. ونحيلك أيضا على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فذكر في آخرها سبع قصص: أولها سبع قصص أولاهن قصة الردة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وصورته أن العرب افترقت في ردتها، فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا: لو كان نبيا ما مات، وطائفة قالت: نؤمن بالله ولا نصلي، وطائفة أقرت بالإسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة، وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة الكذاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في النبوة، ولم يشك أحد من الصحابة في كل من ذكرنا إلا مانع الزكاة. فناظر أبو بكر عمر فيهم، فاقتنع عمر وأجمع العلماء على تشويه أبي بكر فقاتلوهم. الثانية قصة وقعت في زمن الخلفاء الراشدين، وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرعوا من مسيلمة تحملوا إلى الثغر بأهلهم، فنزلوا الكوفة فسمع منهم كلام معناه أن مسيلمة على حق وجماعهم جماعة. فجمع عبد الله بن مسعود من عنده من الصحابة استشار فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم، وهذه قصة في صحيح البخاري. الثالثة قصة أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اعتقدوا في الإلهية فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد فأبرم فيها النار فقذفهم فيها وهم أحياء، وأجمع الصحابة وأهل العلم على كفرهم. القصة الرابعة قصة المختار ابن أبي عبيد، وهو رجل من التابعين في العراق يطلب دم الحسين وأهل بيته، فقتل عبيد الله بن زياد قاتل الحسين واستولى على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزم جيشه فقتلوا. واجمع العلماء على كفر المختار بن ابي عبيد. الخامسه ما وقع زمن التابعين، وهي قصه الجعد بن درهم، وكان من اشهر الناس في العلم والعباده، فلما جحد شيئا من صلاه الله ضحى به خالد القسري يوم الاضحى، فقال: يا ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضحي بالجعد بن درهم، فانه يزعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما فذبحه، ولم نعلم احدا انكر ذلك، بل ذكر ابن القيم في النون يجمعهم على استحسانه، فقال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ثم ذكر قصة بني عبيد القداحي، ثم ذكر قصة التتار التام، وقصا من كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتقدم ذكره. وذكر القاضي عيار في كتاب الشفاء أن رجلا لما أتى مطر يسير قال: ابتدى الخراز يرش سيوره وهو قريب للملك، فلم يأمر القاضي بقتل مداراة للملك، فغضب المسلمون عليه ورفعوا أمره للسلطان، فأمر السلطان بقتله بقتل قريبه، وأمر بعزل القاضي الذي تركه مداراة. انتهى. وكل هؤلاء الذين ذكرنا لما نقضوا لا إله إلا الله جرى عليه ما ذكرنا، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي نواقض لا إله إلا الله التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد باسم نواقض الإسلام، والمراد بها المفسدات التي إذا طرأت أفسدت دين الإنسان،

قال: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الإحياء صلى الله عليه وسلم لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقرآن بعض ذنوبا غفر له. فقال: لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى. وشرد شرود البعير عن أهله. فقيل: يا رسول الله من ذا الذي أبى؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله من قبل أن يحال بينكم وبينها، فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي كلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقى وهي ثمن الجنة. وفيه قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقيل: الإحسان في الدنيا لا إله إلا الله، وفي الآخرة الجنة. انتهى ملخصا من فاكهة القلوب والأفواه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في بيان فضل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، صدره بأنه لو لم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان، لا تعصم الدماء والأموال إلا بحقها، وكون الإيمان موقوفا على النطق بها لكان كافيا للعقلاء، كيف وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. ثم ذكر جملة من الأحاديث المروية في فضل لا إله إلا الله، منها ما رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ووقع في بعض الروايات تقييد هذا الدعاء بدعاء عرفة، وهذا الحديث حديث ضعيف. وأما الحديث الذي بعده وهو الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فإسناده حسن. ثم ذكر أحاديث أخر منها ما هو ثابت ومنها ما هو ضعيف في فضل لا إله إلا الله، وقد سبق ذكر عامة هذه الأحاديث وبيان مراتبها في التعليق على كتاب التوحيد للعلامة ابن رجب في الصيف المنصرم، فيرجع إليه. ثم أرشد المصنف إلى ما ينبغي للعبد من الإكثار من قول لا إله إلا الله من قبل أن يحال بين العبد وبينها، لأنها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى والكلمة الطيبة وهي دعوة الحق والعروة الوثقى وثمن الجنة. وقد قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد قال بعض المفسرين: الإحسان في الدنيا بالإتيان بلا إله إلا الله، وجزاء هذا الإحسان أن يدخل الله سبحانه وتعالى صاحبها الجنة. أما فائدة لا إله إلا الله، فقال أهل اللغة: الفائدة ما استفدته من علم أو مال وما أفادت له فائدة، أي حصد وأفادت وأفدت المال استفدت انتهى. وقال: في فاكهة القلوب والأفواه فصل في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة وهي كثيرة ومن الزهد ونعن به خلو الباطن من الميل إلى فان، وفراغ القلب من الثقة بالزائل، وإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى سبيل العارية. ومن التوكل وثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب، ولا يقدح في توكله تلبس بالأسباب إذا كان قلبه فارغا منها ومن الحياة، وبتعظيم الله عز وجل بدوام ذكره والتزام امتثال أمره ونهيه والإمساك عن الشكوى إلى العجزة ومن الغناء، وهو غناء القلب بسلامته من فتن الأسباب، فلا يعترض على الأحكام بلو ولا عل ولا عن علمه بمن صدرت عنه عز وجل. ومن الفتوة ويتجافع عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه، ولو أحسن إليه لعلمه بأن إحسانه وإساءته من إليه كل ذلك مخلوق لله تعالى، والله خلقكم وما تعلمون. ومن الشكر وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالى ورؤية النعم في طي النقم، ومن وضع البركة في الطعام ورحمه حتى يكثر القليل ويكفي اليسير. وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى. انتهى ملخصا. قلت: ومنها أنها تعصم الدم والمال لمن قالها إلا بحقها كما تقدم، ومنها أنه من مات عليها دخل الجنة لحديث معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك، وقد تقدم بعضها والله أعلم. ثم بعد نقل هذه الرسالة من الكتب المذكورة مع ما فتح الله به سنح لي أن أذكر كلاما ذكره الإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب المتقدم ذكره على كلمة الإخلاص يليق ذكره هنا، فإنه ذكر شيئا من تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق أن محمد رسول الله مما تقتضي لا إله إلا الله، وشيئا من أنواع العبادة وشيئا من مضي لا إله إلا الله. قال رحمه الله في أثناء كلامه فتحققه فتحققه بقول لا إله إلا الله، ألا يأله القلب غير الله، ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله، ألا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، قيل: ما إخلاصها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى ويضح أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله إلا لا يقتضي أن لا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يصائب له إجلالا، محبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه دعاء له، ولا يصح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي أنشأها من طاعة غير الله أو خوفه ورجائه أو توكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقبع بالتوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهات وإتيان الكهان وتصديق بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس بما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس أنها كبر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضا امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرج من الملة الكلية. ولهذا قال السلام: كبر دونكم ولما شركتم دون الشرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتالة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه. فيحدث عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع. في حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم وقيل لهم: كذبتم. ويشهد ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيف، تعيس عبد الخميس، تعيس عبد الكتاب، إذا شيك وانتقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وطاع وكان غاية مقصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله، فهو عبده ذلك للشيء وذلك الشيء وعبده وإلهه. ويدل علي أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان بمعصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فقال تعالى: حكي عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال في منا عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله فأخلصوا بقولها وصدقوا قوله بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا بقول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. ومن قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه بمعصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته لله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقل لا تتبع هواه فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعيس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه معبوده فرد فليفرد بالعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. فانزعج والطلب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد دكت وبقي على ذلك ساعات. فلما فاق فكأنه نشر من قبله قول لا إله إلا الله يقتضي أنه لا يحب سواه. فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه بقول لا إله إلا الله. وكان فيه من الشرك الخبيث بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال ليس عن المجاهد في قوله تعالى ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. قال لا يحبون غيري. وفي صحيح لكن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخطر من دبيب الذرة على الصفا في الليلة الظلماء. وأدنى أن يحب على شيء من الجهل ويبغض على شيء من العدل وأهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص بأن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعادة عليه من الشرك الخفي. وقال الحسن اعلم أنك أن تحب الله حتى تحب طاعته وسيرة ذلوني متى أحب ربي. قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. فقال بشر بن السري ليس من علام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النرجوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعوه باطلة. فقال رويمون المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد ولو قلت لي مت سمعا وطاعة وقلت لداء الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما. فأنزل الله هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله. كما قرن طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن بي وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع ذكر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون فقضي ما أنت قاضٍ. ومتى تمكنت المحبة بالقلب لم تنبات الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وقد قيل في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذ استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبات الجوارح إلا إلى رضاء الرب. وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. يا هذا أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير يطمئن النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد لم يرد صاحبها لم يرد صاحبها إلا ما يريد ما يريد مولاه. وفي بعض الكتب السابقة من أحب الله لم يكن شيئا عنده آثر من رضا، ومن أحب الدنيا لم يكن شيئا عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسنادي عن الحسن قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، إن كانت على طاعة تقدمت وإن كانت على معصية لآخر. هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبة لما قدم المدينة حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره فإنه من امتلى قلبه من محبة الله لم يكن به فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت وربط طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراكا. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا. إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكا. متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يغنى عن كل هوى ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات: ما وسعني سمائي والأرض وسعني قلب عبد المؤمن، فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق غير يغار على عبد المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء ما يرضاه. أردناكم صرفا فلما مزجتموا وعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار، ما أنتم منا لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس به سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يصهر في كير العذاب، فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من لم يحرق قلبه اليوم بنار الأسد على ما أسلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج لتطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه أول من تسعر بهم النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، أولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء الشرك. ما نظر المراء إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطية لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرام الزاف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى الذين طاعوا هواهم وعصوا مولاهم. وما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. في الحديث تقول النار للمؤمن: جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخل، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا جمل بردي. هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد قالت النار: يا ربي لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: هل نار أعظم من أعظم مني وأشد؟ قال: نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. في الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وكان داود الطائي يقول: همك عطل علي الهموم، خالف بيني وبين السواد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق من اللذات، فحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عن هواه قلبي عذل. ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق بقول لا إله إلا الله لم يتوكل إلا على الله، لم يبق له بقية من أثر نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم: إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه أن يقول: إذا تعمل ما شئت فقد غفرت لك. فقال الشعبي: إذا حب الله عبدا لم يضره ذنب. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في قوتنا وأخذ بيده إلى النجاة ييسر له أسباب التوبة، ينبهه عن قبيح الزلة فيفزع إلى الاعتذار، أو يبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الأثار يقول الله: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لطهرهم من المعايب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية وجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت: مها، فإن الله قد أضر الشرك وجاء بالإسلام فتركها ولا، فجعل يلتفت قلبه ينظر إليها حتى أصاب وجهه الحائط. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسير على وجهه، فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه، فإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة، إنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها من دموع العيون، فقد طهرت. اعزموا على بطان النفوس عن رضاء الهوى، فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم بما لفاتها، وقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه قد ذهب الله الشرك وجاء بالإسلام، والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة، إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعل تحن إلى الاستقامة، وعرفوا اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظري. ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك بالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها، ومرأة بغلق الأبواب فغلقت، فقال لها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى. فلم يتعرض لها برا بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان به على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. فقال ما إلى ما تنظره؟ وقال المحاسب المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياة من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول لي منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء استحسنه حياء من الله عز وجل. كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجت بعناني. فصل: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها أن استقصاها، فنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قال عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاحة هذا الأمر. وليجرها خلق الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليجرها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما وعد الله على عباده من النعم في سورة النعم. وهذه الآية أول ما عد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب. ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال. ويفتح دعوة الرسل. وبها كلم الله موسى كفاحا، وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة حق على كريم، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشاركت. فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قال كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فيحاسبه. ويمتاح الجنة كما تقدم، ويدمن الجنة قاله الحسن، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة. ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرج من النار خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها وعدتني الجنة عليها وأنك لا تخلف الميعاد. ثم قال ابشروا فالله قد غفر لكم. ويحسن الحسنات. قال أبو ذر قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال إذا عملت سيئة فعمل حسنة فإن 10 أمثالها. قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات. قال هي أحسن الحسنات، ويتمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أمهان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤيا بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله وقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا لا إله إلا الله هي التي لا يعدلها شيء من وزن، فلو وزنت في السماوات والأرض لرجعت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عندما أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرض هنا السبع لوضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأرض هنا السبع كن حلقة مبامة فصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب هل ابن شأن أذكرك وأدعوك به؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة. وقد أخرج أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل الله إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حساب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الله لا إله إلا الله مخلصا لله فجعلت له أبواب السماء حتى تفضيها إلى العرش مجتنبا ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس مرفوعا ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله عز وجل كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلة فينهدهها شيء دون العرش. وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعوة. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه إلا فتق الله له فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سورة وهي كينة التي يصدق الله قائلها كما خرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك له. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضي ثم مات لم تطعمه النار. وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة. وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس قال أعب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل الله عملا إلا بها. وهي أفضل العمل وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن عمر مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزال بها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف حسنة ومحي عنه ألف سيئة ورفع ألف درجة. وفي رواية ويبنى له بيت في الجنة ومن فضائلها أنها أمان من محشد القبر وهو المحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنس من وحشة قبل واستجلب به الغناء واستقرى به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم قال النضر بن عربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني ونرفع عن إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها باب الجنة 8 يدخل من أي شاء كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى بشهادتين بعد الوضوء وقد خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أي شاء. وفي حديث عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل وفيه رأيت رجلا من أمتي جاء إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أنها لو أن دخلوا النار بتقصير في حقوقها فإنه لا بد أن يخرج منها في الصحيحين على نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن من من قال لا إله إلا الله. فخرج الطبراني عن أسنان النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا سمع لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوب فيقول الأمان اللات والعزة ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله فيغضب الله من فيخرجوا من النار ويدخلهم الجنة ومن كان في سخطه محسنا. فكيف يكون إذا ما رضي لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف كان إبراهيم عليه السلام يقول بدعائه اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار إنما قسموا بالعزة أيمان لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالعجاد أيماننا لا يبعثن الله من يموت. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول إن طالبني ببخلي طالبته بجودي إن طالبني بذنوبي طالبته بعفوي وأن أدخلني النار أخبرت على النار أني كنت أحبه ما أطعني كنت أحبه ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه وفي السخط والرضا فما أهيبه القلب يحبه وإن عذبه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ملخصا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه هذا من الخصوص المتعلقة بلا إله إلا الله فائدة هذه الكلمة الطيبة، وصدر هذا الفصل ببيان معنى الفائدة. وحاصل ما ذكره عن أهل اللغة أن الفائدة هي ما حصله المرء من علم أو مال، أو يقال إن الفائدة هي ما حصله المرء من كل ما ينتفع به سواء كان ذلك علما أو مالا أو غيرهما، لكن لما كان أشد المطلوبات هي طلب العلم أو المال اقتصر عليها عامة من عرف الفائدة من أهل اللغة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا منقولا من كتاب فاكهة القلوب والأفواه في فوائد هذه الكلمة، عدد جملة منها. فمن فوائد هذه الكلمة الزهد، وفسره بأنه خلو الباطن من الميل إلى فان وفراغ القلب من الثقة بزائل، وإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى سبيل العارية، يعني أن القلب لا يكون فيه التفات إلى أعراض الدنيا الزائلة ولا ثقة بها، وإنما يرى أنها بيد صاحبها يتصرف بها على سبيل الإعارة له. ومن فوائدها التوكل على الله عز وجل بتفويض الأمور إليه ثقة بمسبب الأسباب، ولا يقدح في توكله تلبسه بالأسباب إذا كان القلب فارغا منها غير متعلق بها، فإن العبد مأمور بفعل الأسباب إلا أنه منهي عن تعلقه بها واعتماده عليها. ومن فوائد لا إله إلا الله الحياء بتعظيم الرب سبحانه وتعالى بدوام ذكره والتزام امتثال أمره ونهيه والإمساك عن الشكوى إلى العجزة الضعفة من بني آدم. ومنها استغناء القلب بسلامته من فتن الأسباب فلا يعترض على الأحكام المقدرة عليه بلو ولعل، كقوله لو فعلت كذا أو لعلني أفعل كذا، لعلمه أن هذه الأحكام التي جرت بتقدير الله عز وجل هي محض إرادته الكونية التي يؤمر العبد بالصبر عليها. ومن فوائد لا إله إلا الله الفتوة، والتعبير باسم الفتوة وعده من مراتب إياك نعبد وإياك نستعين ومقامات العبودية لله رب العالمين، وقع في كلام جماعة من المتكلمين في الزهد والرقائق، ولم يأتي قط في كلام الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، بل الفتوة تارة مدحت في القرآن وذمت تارة أخرى. فلفظ الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. والفتوة هي التي عبر عنها الشرع باسم مكارم الأخلاق، فالأولى اعتماد الاسم الذي لقبها به الشرع والاستغناء عن اسم موهم لا يفي بما فيها من المدح. فمن فوائد هذه الكلمة حملها لصاحبها على مكارم الأخلاق بأن يتجافى عن مطالبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم، لعلمه بأن إحسانه وإساءته إليهم كل ذلك مخلوق لله عز وجل. ومنها الشكر، فإن لا إله إلا الله تحمل صاحبها على إفراد قلبه بالثناء على الله تعالى ورؤية النعم في طي النقم، ومنها وضع البركة في الطعام بتكثير القليل والكفاية باليسير، كما وقع هذا مرارا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن فرغ المصنف من تلخيص هذه الفوائد من كتاب فاكهة القلوب والأفواه، ذكر فوائد من قبل نفسه، منها عصمة الدم والمال كما تقدم، ومنها أن من مات على هذه الكلمة دخل الجنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند أحمد وغيره أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم جاء المصنف رحمه الله تعالى بمسك الختام في فوائد لا إله إلا الله وبيان فضائلها بكلام طويل منقول عن الحافظ أبي الفرج بن رجب من كتابه كتاب التوحيد الذي يسمى أيضا بتحقيق كلمة الإخلاص، وقد سبق بحمد الله في الصيف المنصرم إقراؤه هذه النبذة من كتاب التوحيد، واشتمل إقراؤها على التعليق على فصولها، فمن أراد تتميم المقام بالنظر في معانيها فليرجع إلى الشريط المسجل. سعد شريط ولا شريطين هو؟ التوحيد. طيب يوم الخميس إن شاء الله تعالى الفجر سيوفر الأخوان نسخة من درس كلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص لابن رجب، لأن فترة الإحالة عليه نضعها في درس الفجر فقط، فمن جاء أخذ ومن غاب فاته حظه. نعم. فتأمل رحمك الله تعالى قوله فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله إلى آخره، وقوله وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقوله وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله إلى آخره، وقوله وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع إلى آخره، وقوله قول لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه إلى آخره، وقوله ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله بأن محمد رسول الله إلى آخره، وهذه من متممات لا إله إلا الله. وغير ذلك مما يتعلق بلا إله إلا الله فإنه إنما يبرز بتأمله لأن له تعلقا بما نحن بصدده، والله أعلم. فهذا ما فتح الله به ويسره من فضله ومن الكلام على عشرة الأفصاص على كلمة الإخلاص جمعه ولخصه فقير ربه الملتجئ إلى عفوه ومغفرته سعيد بن حج الحنبلي النجدي. ختم المصنف رحمه الله تعالى برد العجز على الصدر والتذكير بما سبق تقريره في تضاعيف هذه الرسالة من اقتضاء قول لا إله إلا الله أن لا يأله القلب غير الله، فلا يعظم ولا يحب على وجه الإجلال والإكبال والتقرب إلا الرب سبحانه وتعالى. ومن جملة مقتضى هذه الكلمة التحقق بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إيمان عبد بوحدانية الله عز وجل حتى يشهد بأن محمدا رسول الله، فإن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم من متممات هذه الكلمة، فلا تصح دعوى الوحدانية لله إلا بصدق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرشد في هذه الأمة إلى توحيده وأخبر عما يجب من تفريده وحذر أشد التحذير من الإشراك به وتنديده. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.